السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الكافرون. يقول الرسول للكافرين أنه لا يعبد ما يعبدون ولا هم يعبدون الله، وأنه لن يعبد هذه الأصنام أبدا ولا هم سيعبدون الله. لكم دينكم ولي دين.